بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في اعتبار حضور سامع ومخاطب للمغتاب في صدق الغيبة أو في حكمها، وتقدم الكلام في ذلك وانتهى الأمر عليكم السلام وانتهى الأمر بنا إلى ما ذكره الكركي رحمة الله عليه من كلام من جملة موجودة في كلام بعض الفضلاء، حيث ذكر بأنه يشترط في الغيبة أن يكون متعلقها محصورا. احنا مو الشخص اللي يستغيب غيره، لا يستغيب غيره يكون بشكل شنو خصوصي، زيد كذا، وهذا تحدثنا، وإما أن يذكره في عدد في ضمن عدد، إما أن يكون محصورا وإما أن لا يكون محصورا، واثنينات ذن المحصور وغير المحصور تحدثنا عنه بالأمس. جيد، وقلنا المحصور قد يقال بأنه مثل ما إذا كان قال أحد ولدي زيد مثلا ماذا يشرب الخمر، نستجير بالله في الخفاء، هذا إما ثلاث احتمالات موجودة، إما أن يكون اغتياب لكل منهما لأن هتك ذكرهما عفوا حسب تعريف المشهور، ذكر كلا منهما بما يسوءه، وإما أن لا تكون غيبة في حق كليهما لأن لم يهتك ستر أي منهما بنحو التفصيل، وإما أن يقال بالنسبة لمن كان متلبسا بهذا القبيح واقعا غيبة، وبالنسبة للآخر من جهة تعريضه لاحتمال الذنب إساءة، فيكون حينئذ ماذا؟ غيبة وإساءة، قاطعا مرتكب حرامين، غيبة اتجاه مو غيبتان كما في الاحتمال الأول اللي قلنا على أنه ذكرهما، مقلنا يحتمل كونه غيبة بلحاظ كليهما لأنه ذكر كلا منهما بما يكره أو يكره، هناك غيبتين فمحرمان من جهة كونهما غيبتين. إهنا لا، على الاحتمال الثالث يقول غيبة في حق الفاعل الواقعي و إساءة في بالنسبة إلى الآخر، لأن قل الاحتمال ماذا ذكر، لأنه ذكره بنحو الاحتمال، يعني عرضه لاحتمال التنقيص، لأن بالنتيجة لما تسمع واحد من ذول الثنين يسرق تتعاملوا يا لا، مع أنه واحد منهم قد يكون ماذا أمينا في الواقع. ذكر الكركي رحمة الله، وهذا في النسبة إلى المحصور، أما بالنسبة إلى غير المحصور هناك اذكرنا كلام بأنه حسب تعريف الكذا قد لا يكون، قد يكون غيبة حسب تعريف المهم، حسب تعريفنا لا يكون غيبة لأنه هذا ستر وكذا ما موجود، بل إذا عندما يذكر غير محصور يريد أن يقول بأنه كلهم ذولا مو خوش أواد، هنا أنا راح يكون بالنسبة لجميعهم شنو غيبة كذا أو تنقيس. هسه الكركي رحمة الله عليه نقل كلام لبعض الفضلاء، كلام هذا بعض الفضلاء يشتمل على قضيتين، واحدة أنه من شرط الغيبة أن يكون العدد محصور، المتعلق متعلق الغيبة محصورا، مو تقول أهل بغداد، لا محصور، ولدي زيد أو أولاد زيد محصور. وإلا إذا ما كان محصور مو غيبة. ويجيب مثال، فلو قال عن هنا يريد يعلق الشيخ الأنصاري، خل نقرأ كلام الكركي نذكر التعليق. قال نكرر كلام الكركي قريناه بس نكرره، قال ويوجد كلام الكركي قال في جامع المقاصد: ويوجد في كلام بعض الفضلاء أن من شرط الغيبة أن يكون متعلقها محصورا، وإلا فلا تعد. فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة بغداد، ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبة. لو قال شنو؟ لم يحسب. إذا عن الواحد كان غيبة، ما دام قايل عن غير محصور لا يكون غيبة. الشيخ الأنصار هنا يتعلق بهذا، يقول له شنو تقول وإلا إن لم يكن محصورا فلا تعد غيبة؟ هذا بفرديا ما تقدر بشكل مطلق تبين تقول فلا يعد، لا، مرة غير المحصور يكون أيضا غيبة، مرة لا يكون. إذا أنت لما تقول أهالي بغداد، إذا مقصودك كل أهالي بغداد، وهذا غيبة للجميع صار حتى لو غير محصور، فما نقدر نقول غير المحصور لا يعد غيبة بقول مطلق. كل أهالي بغداد كذا آه، مو هو المثال هيك؟ فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة، ما لو قاله لم يحسب غيبة. سولا قايل فلو قال عن واحد من أهل بلدة غير، التفت له لا أي هو عن أهل بلدة، يقول أخوة إذا تقول أهالي إصفهان، أهالي جدة، أهالي النجف، هاي غيبة إذا قاصد الكل بهذا الشكل. يعني كانوا إما يفعلون أمر نستجير بالله محرم واضح مكشوف، وقلنا الغيبة مو إلا عيب مستور، وهذا الكل راح أنت تستغيبه. وإذا قلنا العيب المستور هو الغيبة، فأنت تقول أهالي كذا بالخفاء ترى كلهم يسوون محرم، وهذا غيبة. شنو على أي أساس تقول ليس غيبة؟ هذا والله غيبة، لو موضوعا لو ما يصير مو غيبة، لو موضوعا وحكما لو حكما ما يصير هذا تخرجه، لازم يبقى هو داخل. فإذا إذا قلنا تكرار، إذا قلنا بأن أهل بغداد يفعلون المحرم الفلاني، هذا أيها الكركي عليكم السلام، إذا مقصودك يعني كل الكركي لما نقل عن بعض الفضلاء طبيعي سوى الهجوم مو على الكركي، لكن الظاهر الكركي قبل هذه الحجاية اللي هو همات يناقش. المهم هذا إذا ذكر أهل بلد غير محصور، إيش ذكر؟ قال هاي مو غيبة لأن مو محصور، العدد مو محصور، مليون دول. الشيخ الأنصاري يقول له شنو الحج؟ إذا مقصوده أنه كل ذول المليون يفعلون الكذا، وهذا شنو غيبة للجميع؟ هاي مليون غيبة، مليون غيبة هاي. وإذا كان لا مقصوده فرد واحد من ذولاك المليون، خو باعتبار غير محدد وما راح يكون كشف مستور وإلى آخر، وما يتأذى يا أهل يسمع ما يتأذى، يقول سأحنا مليون عشر ملايين، فهذا هنا أنا أي حاجة حلو، هذا مو غيبة. إما مو غيبة موضوعا وحكما، وإما مو غيبة حكما موضوعا، خلي تكون السؤال مو مهم، وهذا مو فرد غريب، أمر غريب. نذكر لك السائل تشنو كاشف الغطاء إيش قال في مستثنيات الغيبة، قال أقول، فهي عبارته لا تنساها، قبل أقول بسطريان إيش قال، فلو قال عن أهل بلدة، مو عن واحد من أهل بلدة، لا عن أهل بلدة، عن كلهم، قال غير محصورة مليان مليانين. قال شنو؟ قال أمرا. بس هاي قال أمرا، لو قاله في شخص كان غيبة، فلو قاله فيهم لم يكن غيبة. السيد علق الشيخ الأصغر تفضلوا. القضية المهملة في القوة الجزئية شيخنا قاب عن أهل بلد، وهذا الجزئي غير معين. وين سا تجيب لنا؟ وين سا؟ وين سا طبقها؟ أهالي بغداد مثلا كل جايبوا جبنا مثلا. هذه القضية مهملة، فهي ست لطيفة تجيب كلهم وتقول مهملة. سلا تجيب قال كلهم؟ لا ما قال منهم، قال أهالي بغداد. أي لا هاي بعد أهالي بغداد. قال كلهم يعني طبعا بدنا نحل إلى واحد واحد. لا لا بس قال أهالي بغداد. خو سأنت جيت حكي عربي ولا جيت حكي أصلا؟ هذا بعد مو عربي وإنجليزي. لا هذا تابع لللفظ للأساليب المحاورة. لما ما يذكر أن أحد أو أغلب أو أكثر أو بعض أو كذا، يعني المقصود شنو؟ تعميم. ولذا يتأذى. إذا واحد إجا قال على أنه شنو بيت الشيخ كذا، خو تتأذى يا أخو، تقول شنو تقول بيت الشيخ؟ وإذا فرد واحد أكو موجود شنو تقول بيت الشيخ؟ مو صحيح تقول بيت الشيخ. قال أقول إن أراد أن ذم جمع غير محصور لا يعد غيبة، وإن قصدا كما ظاهر اللفظ، وإن قصد انتقاص كل منهم مثل من، كما لو قال أهل هذه القرية وهذه البلدة كلهم، أي كلهم ما يحتاج أظن، لو ما كان جايبها لعله أحسن، بس للتوكيد لو أحسن ما يجيبها كذا وكذا، وهي فلا إشكال في كونه غيبة محرمة للجميع، بل لا إشكال في كونها شنو غيبة بعدد الأفراد. إيه هاي يوم القيامة هاي تسجل مليون غيبة لازم. ولا وجه لإخراجه عن موضوعها، حتى إذا طلع الموضوع يطلع الحكم همات، أو لا تخرجها عن أو حكمها، يعني موضوع عن شنو باقية غيبة لكن حكما لا، لأن ما يتأثر وكانت أكو حجاية غيبة حسب تعريف المشهور، إلا أنه لا يتأثر، لأن مستفيدين من الأدلة أن حرمة الغيبة تدور مدار التأثير. وإن أراد أن ذم المردد بين غير المحصور لا يعد غيبة، واحد من كذا هذا لا يعد غيبة، فلا بأس كما ذكرنا احنا ما هذا القبلة لا بأس. ولذا ذكر بعض تبعا لبعض، ذكر الجواهر كما يقال تبعا لكاشف الغطاء في مستثنيات الغيبة، ذكروا ما لو علق الذم او علق الذم بطائفة او اهل بلدة او اهل قرية مع قيام القرينة، على ان ترى ما يريد كلهم. يعني اكو قرينة يعني كان حكينا وكذا، قلت لك ترى شوف ترى لا نعمم الحكم، ترى حكينا عن شنو افرض اهالي العراق، لا نعمم الحكم. بعدين لما اجينا قلت لك والله اهل ايران اكو قرينة على انه مو المراد ترى الكل، هنا ما راح يكون غيبة، لذا هذا مستثنى. قال ما لو علق الذنب بطائفة، مو بواحد من طائفة، لا بطائفة بأهل بلدة، ما قلت بعض أهل إصفهان، لا كل أهل إصفهان، لكن أكو قرينة مع قيام القرينة على عدم إرادة الجميع. مثل من قرينة أكو بعضها قرائن عامة، أقول والله دروح العرب ما أدري شلونه أو الإيرانية ما، هذا واضح على أنه المقصود مو كله. حقيقة أكو هواية أناس طيبين ما إلى ربط، الأكثر طيبون شو إلى ربط. فهي لما نقول أكو قرائن شنو هي عامة مكتنفة بالكلام بحيث هي تغير مجرى الفهم، توضح لك على أنه يا بتر المقصود البعض من كلام، واضح لو لا؟ قال كذم العرب أو العجم أو أهل الكوفة أو أهل البصرة وبعض القرى، انتهى. هذا كلام من؟ كلام البعض عن بعض الأساطين، جواهر عن مثلا شنو كاشف الغطاء. هذا إذا أراد إذا أراد، نرجع إلى تعبيرنا، قال إن أراد ذم جمعين كذا، وإن أراد ذم المردد كذا، وإن أراد الأغلب هذا هنا نسلون. إذا أراد الجميع للجميع، إذا أراد الأغلب شلون؟ خو يقول لك هذا قد يقال بشكل، إذا قال أحد ولدي زيد هناك إيش قلنا؟ ثلاث احتمالات أكو: غيبة بلحاظ كليهما، لأنه بالنتيجة ماذا ذكر كلا منهما بما يك يك يك، اللي هذا العنوان اللي أخذ في لسان بعض الروايات، ذكرك أخاك بما يكرهه. وبالنتيجة إذا قلت أحد ولدي زيد ذكرت كلا منهما بما، أحد ولدي زيد سارق، أحد ولدي زيد شارب للخمر خفاء، وإما هذا الاحتمال الأول، وإما أنه لا بلحاظ كل منهما ليس غيبة، لأنه الغيبة كشف الساتر، هنا كشف ستر لا بحق صاحب اليمين ولا بحق. الاحتمال الثالث لا، غيبة بلحاظ من يكون شاربا في الواقع، وإساءة بلحاظ من لم يكن كذلك. ليش إساءة بلحاظ من لم يكن كذلك؟ لأنه أنت هذا شنو عرفت الاحتمال الذنوب الذنب القبيح، هاي بشكل ما تقول فرد واحد من ذول الثلاثة هذا مجرم، تخلي يعني الناس تبقى تحترم اثنين منهم لا على التعيين، لو كلهم يصيرون بعد في نظر الناس منبوذين، ومنبوذين يعني يقول لك واحد منهم مجرم، وعرفت هذا صحيح اثنين منهم في الواقع ليسوا مجرمين لكنه بالنتيجة. فهذه الاحتمالات الثلاثة كما أتت في مثال أحد ولدي اللي هو غير عفوا اللي هو محصور، يأتي في أهل بغداد إذا قلت أكثر أهل بغداد، أكثر أنت يعني 750 من مليون سواتهم بشكل أحد ولدي، واضح؟ لو قايل واحد من أهل بغداد إيه، أما لما تقول أغلب قال ولو أراد الأغلب ففي كونه اغتيابا لكل منهم وعدمه وعدمه أو وعدمه عفوا ما تقدم في المحصور طبيعي، المناسب شنو ثالث همات موجود بعد، هو هاي لعله قوله ما تقدم في المحصور شنو إشارة إلى الاحتمال الثالث أيضا، غيبة بلحاظ المتلبس بالواقع وإساءة بالنسبة للآخر. وبالجملة أعطيك فرد شيء وننهي المطلب في هذا الأمر، مو كل حرام غيبة، مو كل غيبة حرام، بينهما عموم من واجب، قد يكون حرام من جهة الإساءة كما قلنا قبل قليل مو غيبة، وقد يكون غيبة لكن حلال متجاهر بالفسق، وإذا أخذنا الستر مثلا كذا، أو إذا حتى لو ما أخذنا الستر كان من أهل البدع اللي راح يجينا إن شاء الله مثلا الإشارة إلى مستثنيات الغيبة. قال وبالجملة فالمدار في التحريم غير المدار في صدق الغيبة، وبينهما هموم من واجه. الأمر الثاني كفارة الغيبة، ويسألون أنا استغبت نستجير بالله فلان، اغتبت فلان، شو أسوي هسه؟ لازم أروح أقول له أدز له بالواتساب، أدز له ما أدري رسالة قصيرة، ما أقدر خو أواجهه أقول له أنا اغتبتك، أطلب منه شنو الحلية الاستحلال أو لا؟ أخاف هذه تترتب عليها شنو مضاعفات إذا خبرت. أكو بعضهم يستقبل برحابة صدر لما تقول له استغبتك، يقول لك بويا روح حلال، أنت شيعي وأنا شنو كرامة لأمير المؤمنين روح، إيش قد حلو فرد معنى جميل زين. أو بعضهم ليش وشلون وسوي ولي بابا ضعيف هذه ذني أكلت الدهر عليها وشرب السهوة، هو جاي يقول لك أنا قبل 10 سنين أسأت إليك شيء. الحاصل هذه تتبع طيب وكذا وإيه. هسه الآن إذا شخص اغتاب آخر أخاه المؤمن نستجير بالله، كفارة ذلك ما هو؟ التوبة ومنتهين منها. ايه توبة منتهين منها، يعني سيتوقع ان نقول له لا توب الى الله ما تقوم، ما يصير. هاي التوبة الى الله اللي هي شنو التوبة؟ الندم. استغفر الله هذا شنو؟ خارج عن حقيقة التوبة، هذا فرد شيء اخر. ايه يكشف، لان انت ما تدري هذا تاب، استغفر الله قد يكشف لك انه تاب، والا التوبة امر قلبي الندم. جيد. هسه الان اذا واحد اراد ان يمحي ما طولي به القلب، نستجير بالله جراء الغيبة، شي يسوي غير ما يتوب الى الله؟ هل يجب عليه ان يستحل من المغتاب؟ هل يجب عليه ان يستغفر للمغتاب او لا؟ مو ثنيا واحد منهن او لا اثنينات ما يريد، شنو المناسب شنو؟ واضح. الشيخ الانصاري رحمه الله عليه يقول عدم الغيبة هو من الحقوق، من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه، فعدم الغيبة من الحقوق. زين، مقتضى كون عدم الغيبة من الحقوق أنه لو استغاب يعني داس الحق بقدمه، مقتضى ذلك أن ماذا؟ يرتب الأثار، لابد أن يسقط صاحب الحق، يسقط حقه، يبرئ ذمته. بس هاي قضية الاستغفار عيفة، هاي الاستحلال. فإذن عدنا صغرى عدنا كبرى، نسوي لنا شنو؟ شوية فرض قياس صغير. شلون معمل كبير معمل صغير؟ هذا فرض إنتاج صغير، قياس مركب من صغرى وكبرى. الصغرى عدم الغيبة من الحقوق، الكبرى حقوق. الحقوق أم لابد من إبراء ذيها صاحبه، يبرئ هو صاحب الحق، هو لازم يتنازل عن حقه، مو اوتوماتيكيا يزول. هسه تعال ثبت الصغرى ثبت الكبرى حتى النتيجه حينئذ. المطلب واضح لولا؟ كونها من الحقوق او كون عدم الغيبه من الحقوق، شويه هاي كونها الطف من كونه، لان هذا العدم لما يجي خربط حتى على اللسان. اي كون الغيبه اسهل شو تجي، لكن هسه هي مو الغيبه من الحقوق، بالعكس هو عدم اي مو هتي لا الغيبة من الحقوق، لا عدم الغيبة من الحقوق، عدم الغيبة بس سهلة. سهلة من أقول الغيبة ترى واضح شنو المقصود. كونها من الحقوق تتكفل هذه شنو طائفة من الأخبار، كل حقهم يتوقف على إبراء صاحبه، هذه هم مات شنو طبيعي. كونها من الحقوق تتكفل أخبار، أكهم طريق آخر عقلي أيضا إلى عد عدم الغيبة من الحقوق، من جهة أن الغيبة ظلم، هذا العقل يحكم بأن كل ظلم أمات شنو وكون ظلم هذا فرد أمر شنو يدركه العقلاء، لأنه جاي بعد شنو جاي حاطة جو الكذا الساطور تحت السكين جاي يشرح أخاه المؤمن يستغيب بعد هذا ظلم له. فإذا عندنا مقدمتان ونتيجة، النتيجة واضحة كذا. إذا كانت المقدمتان مترتبتين بنحو ينتج القياس منهما، بعد ما نحتاج إلى بحث أن النتيجة صحيحة أو لا، المهم تركيبة المقدمتين. فبينا المقدمتين، المقدمة الأولى عدم الغيبة من الحقوق تتكفل بعض الروايات والعقل إثباته، والأمر الثاني المقدمة الثانية الكبرى أن الحقوق لابد أن شنو أي طبيعي هذه أما تكونها يبرئ لازم يبرئ صاحبه روايات زائد أصل ست روايات الشيخ الأنصاري يذكر تثبت أن الحقوق لا تسقط إلا لا ترتفع إلا بإبراء ذيها، مضافا إلى الأصل. الأصل يقتضي ذلك، ليش؟ لأن إذا ما أكو دليل على سقوط الحق زين ما أكو دليل هنا، حينئذ الاحتياط يقتضي أن يأتي الإنسان بكل ما يحتمل مدخليته في زوال العقاب دفع العقاب. إذا ما أكو دليل على شيء من الأشياء على أنه تبرأ ذمته، خب لازم الإنسان شي يسوي؟ ما دام يحتمل العقاب لازم يدفع هذا الاحتمال بأي طريق من الطرق، ولو في مورد نبيما بأن يطلب من الغير من صاحب الحق أن يبرئ ذمته، لأنه لا يندفع العقاب إلا بذلك، ما يحرز الدفع هذا. بل إذا إجا دليل يقول له يابا مو لازم أنت تروح هذا، قول اقعد بالبيت وقول اللهم اغفر لمن اغتبته، هو هذا يمسح عنك حلو، لكن لما ما أكو فتبقى أنت تحتمل العقاب، ودفع العقاب أمر شنو يحكم به العقل. ضرر الأخروي لازم واحد يدفع احتماله، وهنا شنو لما مغتاب أنا واحد وأكو عقاب لازم أحتاط بأي شكل من الأشكال أدفعه. واحد من الأشياء اللي يندفع بذلك شنو؟ أقول أن وحدي أستغفر الله، ما معلوم دليل، ما أكو يقول لي يسقط عنك العذاب. أما إذا رحت وقلت له يابا أقلني عثرتي أقالك الله، وقال أقلتك جزاه الله خيرا، بعد حينئذ أروح أنام مطمئن جيد لولا. فإذا هم الأخبار تفيد ذلك أن الحقوق لا تبرأ لا تسقط إلا لا ترتفع إلا بإبراء صاحبها، مضافا إلى ذلك إذا روايت ما أكو نفس الأصل هو يقتضي ذلك. واضح؟ خب الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها ومقتضى كونها من حقوق الناس. سوى مقتضى كونها شنو هذا يعني؟ للحقوق لو للغيبة؟ إذا للغيبة قلنا المناسب شنو؟ عدم مو هذا. وإذا بالنسبة للمراد الحقوق زين، خب لما تجي إلى الرواية الأولى، بل الرواية الأولى شنو هي؟ شنو؟ اي انت اختقرا لي من حتى المؤمن على المؤمن الا لا المؤمن على فئه الحق هي لا براءه له منها الا باداء مو مقتضى كونها من حقوق الناس توقف رفعها. مقتضى كون الياهي مقتضى كونها اي شيء مقتضى بلي هسه هذا أنا الأولي أترك سألة ما بعد إن شاء الله. الحاصل ومقتضى كونها المناسب ومقتضى كونه، لأنه مقتضى كون الغيبة من حقوق الناس واضح الإشكال، مقتضى عدمكم ليش ما يكون كفارة الغيبة شنو؟ ومقتضى كون كفارة الغيبة مو معلومة لا مو أصلا ما له معنى. ومقتضى كون كفارة الغيبة من حقوق الناس ما هو خب ومقتضى كونها من حقوق الناس توقف رفعها على إسقاط صاحبها. فأمرين أكو، أمر واحد ثبت لي أنها من حقوق الناس من الحقوق، اثنين ثبت لي أن الحقوق لا ترتفع إلا أحسنت. أما الأول قال أما كونها من حقوق الناس فلأنه ولأنه ألف ظلم على المغتاب، كونها ظلم فهذا معناه على أنه شنو؟ لأن الظلم هو سلب كل الحق، أي سلب كل ذي حق حقه كذا. وللأخبار هذا باء في أن من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه، وأن حرمة عرض المسلم كحرمة دمه وماله. هاتان روايتان وغيرهن هذا تبحث تعثر عليهن لعله توضحان بأن الغيبة عدم الغيبة من حقوق الناس. وأما أنه كل حق كل حقوق الناس لا بد من إبراء، لا ترتفع إلا بإبراء ذيها، قال وأما توقف رفعها على إبراء ذي الحق فللروايات فللمستفيضة المعتضدة بالأصل. المستفيضة يعني الرواية المستفيضة، يذكر 6 روايات. وزائد قلنا الأصل بالبيان الذي ذكرناه. جايين سنجي إلى الروايات 6، منها ما تقدم من أن الغيبة لا تغفر حتى يغفر صاحبها، وهذه يظهر من عدها على أنه شنو صاحب الحق لازم يتنازل، وإلا إذا ما تنازل يبقى الحق، وأنها ناقلة للحسنات والسيئات. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ومنها ما حكاه غير واحد عن الشيخ الكراجكي كنز الفوائد بسنده المتصل إلى علي بن الحسين عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم أفضل الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله للمؤمن على أخيه 30 حقا لا براءة له منها إلا بأدائها. وهيج أجنبية لازم يؤدي، سوى صاحبنا شنو مأدي لو ما مأدي هذا استغاب. أو العفو، هذا الشاهد أو العفو، إلى أن قال طبيعي هذه الرواية قد تناقش بأنها أولا ضعيفة سندا، وثانيا هذه الرواية مشتملة على حقوق والعباس لا قائل بأنه شنو تشكل ذنب، بحيث إذا ما يستحل صاحب الحق هذا يبقى معذب، يبقى شنو الذنب مسجل عليه بشكل أكو عيادة المريض من جملة الحقوق 30 اللي هنا مذكورة، عيادة المريض، تشيع الميت المؤمن، أمور أخرى أكو. زين هذه قطعا لا يترتب عليها الحرام، ما يكون تركها موجب للعقاب، حتى حينئذ لابد من الاستحلال. واضح؟ لأن هذه ما توجب أنه مع التمكن تستحل، وإذا ما تتمكن تروح تستحل مين؟ من ولي. هذا إذا واحد ما راح حضر جنازته أو ما عاده مريضا وما تمكن من ذلك لازم من ولي يخرج عن من الوارث مالته، من لأن شأن الحقوق يجيك والحقوق المالية يجيك، وإذا ما قدر من نفس الدائن بعدين شو يسوي إذا مات؟ يروح من الولي موجي له لا بل. هذا شأن تلك الحقوق مو شأن هذه الحقوق، فإذا هذه ليست على غرار تلك الحقوق، ما يترتب ذاك الأثر عليها. جيد. إلى أن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن أحدكم ليدع من حقوق ليترك من حقوق أخيه شيئا يأخذ بيش وقت فيطالبه يوم القيامة، فيقضى له عليه. تقول الساعة هذه خو معناها، يقول لك انتظر. الشيخ الأنصاري هم رحمة الله عليه يذكر بأنه فيقضى له يوم القيامة، هذا مو معنى الظاهر هنا، يعني يقول له أنت حق إلي ما مأدي وكذا، لا لا، يتعامل معه معاملة من لم يؤدل، يعني كأنه ذولاك يصنفون أصناف ذول الناس، صنف اللي هو شنو خب مراعي حقوق الناس وكذا، هذا إلى أولوية، شلون إلى مثلا ما يأخروا بالحساب أو صنف أكولة، يعني قول مو ما يأخروا بالحساب ظلما، لا يمشون بالعجل الشهر، شلون عنده واسطة، يلا تباتي على الإمام الحسين يلا تفضل، أنت مصدق على محب لأمير تفضل، هذا همات أي مراعي الحقوق، واللي ما مراعي لا، حساب كتاب مو ظلم، حساب كتاب أو أدون من هذا المقصود، مو أنه يسجل عليه عقاب، هذا إن شاء الله تأتي الإشارة إليه، المهم مو عقاب كما قد يظهر من هذا التعبير، أي لا يقض فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه، مو هذا مجبورين أن نفسر خلاف الظاهر، تقول لي خلاف الظاهر أقول لك قوم ما يقدر مجبورين، أي هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة والنبوي المحكي في السرائر وكشف الريبة، من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحللها من قبل أن يأتي يوم ليس هناك درهم ولا دينار. إذا ماكو هناك شي يسوي إذا هذا، فيؤخذ من دينار ودرهم ماكو، وش يطو فيؤخذ من حسناته، بويا ماكو حسنات نستجير بالله، قال فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه، راح شنو فيتزايد على، مو أكو بعض الروايات يقول له لا الله شو أنا ما عندي هتشي عمل هتشي حسنات ما عندي، شو هذا فرشي أخاف يسوى هناك، واحد ما يقول أخاف مشتبهين جايبي لي حسنات، لكن حتى يتبين لنا يقول على أنه أنت هذا واحد كلاك بظهر الغيب أو شخص قد فعلت كذا كذا من حسنات، شو ماكو بدفتري ممسوعة يقال له مثل هذا تقريبا، واضح أنه أنت استغبت أخاك المؤمن فانتقلت لأن ذاك ما كان عنده سيئات حتى، أو إذا وصلت نستجير بالله إلى أنه يا بتر ما بسوي سيئات بقد العجب حسنات ما عندي لكن سيئات بقد هذا بهذا المقدار ما عندي، هذا الجواب الآخر نستجير بالله. وفي نبوي آخر، هذا النبوي أحفظ هذا اللي قرأناه الآن نستفيد من عنده بعد قليل إن شاء الله نستفيد، فليستحلل لأن وارد به. وفي نبوي آخر، من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه. بس هذه مدل على الحرمة، لم يقبل، وقد واحد ما يفعل محرم وشنو يصير مانع عن القبول، قبول شيء آخر السا هذا إيه؟ بس السا هذا ما أرد أقول أن السا في موردنا ما ينفع، لكن ما يدل على الحرمة، فإذا ما يدل على الحرمة بعد هنا شنو الاستحلال بعد شنو، بل إذا استحل القبول راح يتحقق مو العقوبة ترتفع. ما يدل على عدم الحرمة شيخنا، وين سوين وين الحرمة وين أخو جيب لنا أشوفها وين يا كلمة، هذا العمل يمنع من قبول الله، إحنا ما تنقول يمنع، يمنع ليش ليه؟ أكل الشبهة يمنع من القبول لعله أو لا، لكنه جن مو محرم. إيه العدب لعله، إذا فرد واحد شنو ما متوجه بصلاته تقبل صلاته؟ لا، بمقدار التوجه موجه، لكن فعل محرم؟ لا مو محرم، صلاته صحيحة لكنه شنو ما يترتب عليها أثر القبول. أثر القبول شنو؟ أنه تنهى عن الفحشاء والمنكر، تسجل له كذا كذا، هذه ما قلنا. إذا قلنا بأن هذا العمل يدخل النار بعدها ما يدل على، وين هسه ما يخالف شيخنا إذا قال تدخل النار حلو، بعد إذا لم يقبل عمله ليش؟ لا يقبل عمله يدخل النار ليش؟ يا والله لازم ما نعطيك الجنة وجيك يا شيخنا السهل خلق أي يقبل هذا ما مد ما به دلالة. خب، وفي الدعاء 39 هاي الرواية شنو؟ الخامسة، قلنا 6 روايات يذكر. وفي الدعاء 39 من أدعية الصحيفة السجادية ودعاء يوم الاثنين من ملحقات الصحيفة هي، لا تقول هذا موجود بمفاتيح الجنان. وبعدين جاب الساق وسأت الشيخ القمي رحمة الله عليه، إيش قد هذا إنسان موفق رحمة الله عليه، ما من قرآن إلا ويوجد لا ما من قرآن إلا ويوجد إلى جنبه إيه؟ في بيت إيه؟ مقصودي هذا، ويوجد إلى جنبه قرآن مفاتيح، يعني واقعا أناس أكو ما أدري إيه رحمة الله عليه. شبيها دعاء يوم الاثنين شنو؟ ها، وأسألك في مظالمي، ها، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفس الآخرين. خب هذا صار 6، ودعاء يوم الاثنين رقم 6. خب ما يدل على هذا المعنى أيضا استغفار، يعني استحلال الله منه نفسه. شنو؟ في الدعاء هو يدعي الله أن يغفر له ويغفر له. من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسي أو ماله أو أرضي أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو تحلل شيخ العزيز. تحلل. أي هو أرتقول إن شاء الله. هي أكو بيها سمون سيد سعر تياه بعد. خب راجعوا سأتوا ما هذا إيه. سمو أنا بعد تاه علي الدعاء. خب هسه سؤال، نحن وهذه الروايات الست التي قرأناها، والأصل الذي ذكرناه بأنه الأصل يقتضي الخروج عن عهد ذلك بالاستحلال منه، لأنه ما أكو دليل يقول لك مثلا، ما أكو دليل يقول لك شنو من دون استحلال مجرد الاستغفار إلى الله يسقط الحق. خب مقتضى هذه أنه أكو لابد وأن تستحل، لابد وأن تستحل. هسه سواء كان، سواء كان يمكن الوصول إلى أو ما يمكن، إذا تمكنت واستحل يدخل، إذا ما تمكنت هذه مشكلتك أنت، مشكلتك هذا. بشكل ما واحد ينقس إيده هو بالعمد بعدين يجي يقول شيخنا قل يلا أنتوا تقولون لازم الصلاة كذا، أخو أنا شو أسوي؟ يلا نقول له أنت سوي يدخل بالعمد، أنت سوي يدخل، مو أنه الشارع جاء ألقاك حتى بعدين تلوم الشارع أنه ليش ما توجد لي فرد علاج إلى، واضح له لا؟ فهذه مشكلتك. مقتضى إطلاق الروايات أنه لا بد من الاستحلال في إزالة هذا الحق ورفع هذا الحق، سواء تمكن من الاستحلال أو تعذر عليه الاستحلال. مات صاحب الحق، مات ما يتمكن أن يستحل، هذا بعد ظاهر هذا لابد أن يستحل، واضح له لا؟ فإذا يلا نقول له للطباع يكتب، يقول لا أكو بعض الروايات الأخرى يظهر من عدها أكو شنو بديل، يمكن أن يستفاد بديل فليستغفر، وهذا فليستغفر همات بإطلاقه حتى لو كان متمكن من الاس تحلال. فإحنا نعيش بين شنو طائفتين من الروايات، روايات شو تقول عليك أن تستحل، ما قالت أو تستغفر، هاي رواية أخرى قلبنا الصفحة شفنا أكو رواية تقول فليستغفر. رواية ثانية هذه مقتضى إطلاقها شنو؟ أنه فليستحل وما يكفي الإس تغفار حتى لو ميت مكن من الوصول إلى موت لو لا. ذيك الثانية تقول فليستغفر، هذا اللي يستغيث فليستغفر، لسانها ظاهرا أنه مو لازم أن حتى لو متمكن من الاستحلال. إذا خفيت الجدران خفيت الجدران فقصر، إذا خفي سامعين بذني بعض ذني جملتين كل واحدة جاية شنو على حدة ومستقلة، ظاهر هذه خفاء الجدران واحدة سواء خفي الأذان أو لم ي... ظاهر ذاك خفي الأذان هو المناط سواء خفية الجدران أو، لكن لما إجن اثنيناتهن طبيع ولو واحد هسنا واحد، لأن كلام المعصوم وإن كان شنو متعددا الكلام والمعصوم لكن هم بمثابة شنو كلام هسهنانا همات، واحدة تقول فليستغفر رواية واحدة تقول فليستحلل، ذني يظهر بينات أكو شويون شنو اختلاف، هذه تقول فليستغفر مو لازم، ذيجة تقول لازم فليستعلل مو لازم، وبينات أكو شويون هذا مو تلو لا شلون يفعل بينات. السؤال واضح؟ قال ولا فرق في مقتضى الأصل لزوم أداء الحق، الأصل تقعد تلزم السبحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد مليون مرة، أستغفر الله مليون مرة، تشك بعدك أنت باقي مؤدي الحق لو لا، مقتضى الأصل شنو؟ استصحاب عدم أداء الحق، فإذا المقتضى هذا عدم وصول عدم ارتفاع شنو عدم رفع، واضح لو لا؟ قال ولا فرق في مقتضى الأصل، مقتضى الأصل هو لزوم الإبراء وما يكفي أي شيء آخر مكانه، ليش؟ لأن أي شيء تسويه لو تصدق بكل أموال الدنيا أنت بعد استصحاب عدم ارتفاع الحاق عن عاتقك موجود، واضح لو لا؟ ولا فرق في مقتضى الأصل والأخبار، لا فرق بين التمكن من الوصول إلى صاحبه وبين عدم تمكن تعذره، لأن تعذر البراءة لا يسقط، إذا واحد تعذر عليه أن يدفع الدين إلى المديون يسقط أوتوماتيكيا؟ لا، ما إلى معنى، كما في غير هذا المقام، شلون إذا تعذر ما يسقط، واضح هذا؟ خب لكن روى السكوني عن أبي عبد الله، هذا نرجئه إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.